الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: هل يجوز التداوي بالبرة وهي نوع من أنواع الخمور من أجل تصفية الكلى؟ أقول وبالله التوفيق، التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك وأحمد وأبي حنيفة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء فقال: إنها داء وليست بدواء. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدواء الخبيث، والخمر أم الخبائث. وذكر البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر، وهذا ضعيف لوجوه: أحدها أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته. وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها، فما أكثر من يتداوى ولا يشفى. ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها وتعينها له، بخلاف شربها للعطش فقد تنازعوا فيه، فإنهم قالوا إنها لا تروي. الثاني أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء. وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري، بل بما يجعله الله جل وعلا في الجسم من القوى الطبيعية ونحو ذلك. الثالث أن أكل الميتة لمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم، كما قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة، كما قال بعض أصحاب الشافعي وأحمد، بل قد تنازع العلماء أيهم أفضل، التداوي أم الصبر. للحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الجارية التي كانت تسرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال: إن أحببت أن تصبري ولك الجنة، وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك، فقالت: بل أصبر ولكني أنكشف، فادعو الله لي ألا أنكشف، فدعا لها ألا تتكشف. ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون، بل فيهم من اختار المرض كأبي بن كعب وأبي ذر ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي. وإذا كان أكل الميتة واجبا والتداوي ليس بواجب لم يجوز قياس أحدهما على الآخر، فإنما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمع قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبح في غيره، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان، وتعمد ذلك يحرم، ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.